أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإني أعيذها هو من عند الله أن الله يبشرك بيحيى Thank you. Yeah.